بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب أمر أهله وأولاده بطاعة الله ونهيهم عن المخالفة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي ثريا سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة 7 سنين، واضربوه عليها ابن 10 سنين. حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. ولفظ أبي داود: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. قوله مروا أبناء، مروا أولادكم، هذا الأمر أمر إيجاب، يعني مروهم على سبيل الوجوب. وقوله مروا أولادكم هذا شامل للذكور والإناث، فالأمر موجه للأولاد من ذكور وإناث، لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله مروا أولادكم بالصلاة، الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به، أي أمر بها وبلوازمها، لأن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فعلى هذا يكون الأمر بالصلاة أمر بالإتيان بها على صفتها التي جاءت بها الشريعة، وأمر بما لا تتم إلا به، فيؤمر الصبي بالطهارة، ويؤمر بستر العورة، ويؤمر باستقبال القبلة، ولا يقال إنه صبي ليس مكلفا فلا يؤمر بذلك، بل يؤمر بالصلاة ويعلم صفة الصلاة، وكذلك أيضا يؤمر بما لا تصح الصلاة إلا به، لأنه لا يجوز إيقاع العبادة على وجه الفساد. وقوله وهم أبناء 7، يعني إذا تم لهم 7، وذلك لأن الصبي إذا تم له 7 فالغالب أنه يكون مميزا، يفهم الخطاب ويرد الجواب. ومفهوم الحديث أنهم لا يؤمرون بالصلاة قبل ذلك. وقوله واضربوهم عليها وهم أبناء 10، اضربوهم يعني ضربا غير مبرح، اضربوهم ضربا يكون المقصود به التأديب لا الإيلام. وهم أبناء 10 يعني إذا تم لهم 10 سنين، فإذا امتنعوا من الصلاة أو تركوا الصلاة فإنهم يؤدبون عليها بضربها ضربا غير مبرح. قال: وفرقوا بينهم في المضاجع، لئلا يقع منهم ما يخشى منه من المحذور، وذلك لأن الغالب أن الصبي إذا تم له 10 فإنه يكون مظنة الشهوة، فلئلا يقع المحذور يفرق بينهم في المضاجع، ولا فرق في ذلك بين الجنس وبين الجنسين، أي أنه يفرق بين الذكر والذكر، وبين الأنثى والأنثى، وبين الذكر والأنثى من باب أولى. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية تعليم الصبيان وتأديبهم وتقويمهم لقوله مروا أولادكم، وهذا الأمر موجه للولي، فيؤمر الولي بأن يعلم الصبي وأن يؤدبه على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، ومن ذلك أن يأمره بالعبادات إذا أطاقها، فيؤمر بالصلاة إذا تم له 7، ويؤمر أيضا بالصيام إذا أطاقه. ولهذا كان السلف يصومون صبيانهم وهم صغار لأجل أن يألفوا الصوم، حتى إذا بلغوا تكون نفوسهم قد ارتاضت واعتادت على هذه العبادة. وأما الزكاة فإذا كان الصبي له مال فإن الولي يؤمر بإخراج الزكاة عنه، وذلك لأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة، فلا يقال إنه دون البلوغ فلا تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة واجبة في عين المال. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وفيه أيضا دليل على عظم شأن الصلاة وأهميتها، حيث إن الصبي يؤمر بها وهو دون البلوغ. وفيه أيضا دليل على مشروعية تأديب الصبي إذا ترك العبادات التي يؤمر بها، ولكنه يؤدب ويضرب ضربا غير مبرح، لأن المقصود من هذا الضرب ليس الإيلام والتشفي والانتقام، وإنما المقصود به التقويم والتأديب. وفيه أيضا دليل على مشروعية التفريق بينهم في المضاجع، لقوله: وفرقوا بينهم في المضاجع. ومنها أيضا أن الصبي الذي دون 7 سنين لا يؤمر بالصلاة، لأنه في الغالب لا يحسنها ولا يميز، والصلاة لا بد فيها من النية، وغير المميز لا تتصور منه النية. فالصبي مثل الذي له 5 سنوات أو 6 سنوات ولكنه لا يميز لا يؤمر بالصلاة، لأن من شرط الصلاة النية، وهي متعذرة أو متعسرة بالنسبة إليه، لأنه لا يعقل. وأما إذا تم له 7 فإنه يؤمر بها كما جاء به الحديث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.